قال سلامة بن جندل: لمن طلل مثل الكتاب المنمط، خلا عهده بين الصليب فمطرط، أكب عليه كاتب بدواته، وحادثه في العين جدة مهرط. لأسماء إذ تهوى وصالك، إنها كذي جدة من وحش صاحة مرشط. له بقرار الصلب بقل يلسه، وإن يتقدم بالدكادك يأنق. وقفت بها ما إن تبين لسائل، وهل تفقه السم الخوالد منطقي. فبت كأن الكأس طال اعتيادها علي بصاف من رحيق مروق، كريح ذكي المسك بالليل ريحه يصفق في إبريق جعد منطق. وماذا تبكي من رسوم محيلة، خلاء كسحق اليمنة المتمزق. ألا هل أتت أنباؤنا أهل مأرب، كما قد أتت أهل الدبا والخورنق، بأن منعنا بالفروق نساءنا، ونحن قتلنا من أتانا بملزق. تبلغهم عيس الركاب وشومها فريقي معد من تهام ومعرق. وموقفنا في غير دار تأية، وملحقنا بالعارض المتألق. إذا ما علونا ظهر نعل، كأنما على الهام منا قيد بيض مفلق. من الحمس إذ جاءوا إلينا بجمعهم، غداة لقيناهم بجأواء فيلق. كأن النعام باض فوق رؤوسهم، بنهي القذاف أو بنهي مخفق. ضممنا عليهم حافتيهم بصادق، من الطعن حتى أزمعوا بتفرق. كأن مناخا من قيون ومنزلا، بحيث التقينا من أكف وأسوق. كأنهم كانوا ظباء بصفصف، أفاءت عليهم غبية ذات مصدق. كأن اختلاء المشرفي رؤوسهم، هوي جنوب في يبيس محرق. لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم، ولم ينج إلا كل جرداء خيفق. ومستوعب في الجري فضل عنانه، كمر الغزال الشادن المتطلق. فألقوا لنا أرسان كل نجية وسابغة، كأنها متن خرنق. مداخلة من نسج داود سكها، كحب الجنى من أبلم متفلق. فمن يك ذا ثوب تنله رماحنا، ومن يك عريانا يوائل فيسبق. ومن يدع شيئا يعالج بئيسه، ومن لا يغال بالرهائن ينفق. وأم بجير في تمارس بيننا، متى تأتيها الأنباء تخمش وتحلق. تركنا بجيرا حيثما كان جده، وفينا فراس عانيا غير مطلق. ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يخرق. بضرب تظل الطير فيه جوانحا، وطعن كأفواه المزاد المفتق. فعزتنا ليست بشعب بحرة، ولكنها بحر بصحراء فيهق. يقمص بالبوصي فيه غوارب، متى ما يخضها ماهر اللج يغرق. ومجد معد كان فوق علاية، سبقنا به إذ يرتقون ونرتقي. إذا الهندوانيات كن عصينا، بها نتأيا كل ساق ومفرق. نجلي مصاعا بالسيوف وجوهنا، إذا اعتفرت أقدامنا عند مأزق. فخرتم علينا أن طردتم فوارسا، وقول فراس هاج فعلي ومنطقي، عجلتم علينا حجتين عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، هو الجابر العظم الكثير، وما يشأ من الأمر يجمع بينه ويفرق، هو المدخل النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مصردق، وبعد مصاب المزن كان يسوسه، وما لمعد بعد ما لمحرق، له فخمة ظفراء تنفي عدوه كمنكب ضاح من عماية مشرقي.